نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله وجوب تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله، المسلم عليه أن يعظم أسماء الله سبحانه وتعالى وأن يحترم هذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل هي هذه الأسماء التي سمى بها نفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. البعض يعني يقول أسماء الله هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأحسن أن يقال هي التي سمى الله بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. يعني حتى الأسماء التي جاءت في السنة يعني هي في الحقيقة قد سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه وأوحى هذه الأسماء إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في الدرس الماضي مر بنا الحديث عن بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، وعرفنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية، يعني ليس لأحد أن يجتهد ويضيف أسماء لله سبحانه وتعالى، ليست واردة في الكتاب والسنة حتى ولو كان يظن أن معناها صحيح. فالأسماء توقيفية يتوقف فيها عند ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها صفات له، وليست كل الصفات أسماء. أسماء الله تعالى كلها صفات لله عز وجل، يعني كل اسم لله عز وجل فهو يتضمن وصفه بصفة من صفات الكمال أو أكثر من صفة من صفات الكمال. فاسمه تعالى العليم يتضمن وصفه تعالى بالعلم، اسمه تعالى الحليم يتضمن وصفه بالحلم، اسمه تعالى الرحيم يتضمن وصفه بالرحمة، وهكذا. فأسماء الله سبحانه تتضمن وصفه عز وجل بما فيها من الصفات. ولأجل هذا فإن أسماء الله سبحانه هي الأسماء الحسنى، فالحسنى لأنها مشتملة على وصف الله عز وجل بصفات الكمال. وهذا مما يختلف فيه أو مما تختلف فيه أسماء الله سبحانه وتعالى عن أسماء المخلوقين، لأن المخلوق إذا سمي به فإنك لا تراعي الصفة التي اشتمل عليها لك. يعني الإنسان مثلا قد يسمى عادلا وهو ظالم، قد يسمى كريما وهو بخيل مثلا. فالإنسان اسمه يعني لا يدل على مسمى، لذلك أسماء الله تعالى فقط هي الأسماء الحسنى لأنها تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بما فيها من صفات الكمال. لكن المخلوق يعني لا يشترط أن يكون اسمه دلا على صفته، فقد يسمى الإنسان مثلا عبد الله وهو كما قال الشارح يعني قد يسمى عبد الله وهو من أكثر الناس والعياذ بالله تعالى. قد يكون بعض الكفار واسمه عبد الله وهو إيه؟ يعني لا يعبد الله تعالى. فإذا الأسماء بالنسبة للمخلوقين يعني لا يشترط أنها تدل على وصفهم بما في هذا الاسم من الصفة، لكن أسماء الله سبحانه ليست مثل أسماء المخلوقين، وإنما هي تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. وكذلك أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99 اسم، أسماء الله سبحانه وتعالى أكثر من 99، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أن الله عز وجل له أسماء سمى بها نفسه، وأسماء أنزلها في كتابه، وأسماء علمها بعض خلقه ولم يعلمها للآخرين. فأسماء الله سبحانه وتعالى منها ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليها أحدا من خلقه. فإذا أسماء الله تعالى كثيرة لا تنحصر في 99 اسم. ولكن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من بين أسماء الله سبحانه وتعالى، من بين أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. وأحصاها معناه حفظها ودعا الله سبحانه وتعالى بها وأثبتها لله سبحانه وتعالى. الإحصاء أن تثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، ومن معانيه أيضا أن تحفظ هذه الأسماء وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بها كلها، تعمل هذه الأسماء جميعا في دعائك، تستوعب يعني 99 اسما في دعائك لله سبحانه وتعالى. يعني مرة تدعو تقول يا غفور يا رحيم، مرة تقول يا رزاق يا كريم يا حليم يا عليم، وهكذا تستعمل هذه الأسماء في دعائك لله سبحانه وتعالى وتتوسل بها إلى الله عز وجل. فهذا من معاني الإحصاء. فإذا من بين أسماء الله تعالى 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. لكن هذا لا يعني أن أسماء الله تعالى منحصرة في 99. واضح؟ وقالوا هذا كما يكون للإنسان مال كثير ويقول مثلا إن عندي مثلا 100 دينار أعددتها لكذا. الإنسان إذا كان عنده مثلا مال كثير ويقول إن عندي 100 دينار أعددتها للأمر الفلاني، هذا لا يعني أنه ليس عنده إلا هذه 100، ولكن يعني أنه اختص 100 من ماله بهذا الشيء. فهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن بينها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما هي هذه 99 اسما؟ الله تعالى أعلم بها، لم يثبت في الحديث عد هذه الأسماء. الزيادة التي فيها عد هذه الأسماء ضعيف لا تصح، حديث البخاري ومسلم، بس ينتهي عند هذا القدر إن الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فقط. ما هي هذه الأسماء؟ هي مدفوفة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تستخرج من الكتاب والسنة، موجود في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى. وقد يعني استخرج كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة كثير من العلماء في شرحهم لهذا الحديث وغيره، يعدون يعني عددا من أسماء الله سبحانه التي جاءت في القرآن والتي جاءت في الحديث. هذه كلها من أسماء الله تعالى يدعى بها الله عز وجل. فهذا الباب يقول باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. يعني لو حصل أن تسمى إنسان باسم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فإنه عليه أن يغير هذا الاسم ويتسمى باسم يليق بالعبد الفقير الضعيف. لا يتسمى باسم من هذه الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فيه تفصيل، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يصح إلا لله عز وجل، هناك أسماء لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يسمى به غيره، لا يجوز لغير الله تعالى أن يتسمى به، ويكون التسمي به من المنكرات العظيمة. فمن هذه الأسماء الله، لفظ الجلالة الله هذا اسم علم على ذات الله سبحانه وتعالى لا يسمى به غير الله. وكذلك اسمه تعالى الرحمن، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. واسمه تعالى رب العالمين مثلا، لا يجوز لإنسان أن يسمي نفسه رب العالمين، ولا يجوز الله تعالى، هذا منكر عظيم. وقد مر بنا أيضا في الدرس الماضي شرح حديث إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، وكذلك في الرواية الأخرى إن أخنع اسم عند الله تعالى وأغيظه، يعني أغيظ الأسماء عند الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه صفة يعني تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، صفة إيه؟ تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يغضب من هذا الاسم، يعني هذا أغيظ الأسماء عند الله وأقنع الأسماء، يعني يشتد غضب الله عز وجل على من تسمى بهذا الاسم ويكون ذليلا. أقنع الأسماء يعني أذلها وأحقرها عند الله سبحانه وتعالى أن يسمي رجل نفسه ملك الأملاك، هذا اسم لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. قال سفيان هو قول العجم شاه شاه، قول العجم شاهان شاه. العجم ايه يسمون ملوكهم، الفرس كانوا يسمون ملوكهم ايه شاهان شاه، يعني ملك الملوك، لان شاهان بلغة الفرس معناها الملوك، الالف والنون عندهم علامة على الجمع، يعني يقولون شاه وبعدين حطوا لها علامة الجمع اللي هي الف نون فتبقى شاهان اي الملوك، وشاه يعني ملك. فهذا ايه احقر الاسماء عند الله سبحانه وتعالى واغيظ الاسماء عند الله عز وجل. فاذا هناك اسماء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب فإذا الأسماء التي لا تنبغي إلا لله عز وجل هذه لا يجوز أن يسمى بها غير الله، مثل الرحمن، الله، رب العالمين، ملك الملوك ونحوها. النوع الثاني من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يصح أن يوصف به غير الله، ما يصح أن يوصف به غير الله. هناك أسماء الله سبحانه وتعالى سمى الله عز وجل بها بعض خلقه أو وصف بها بعض خلقه، مثل الرحيم والرؤوف والسميع والعزيز والملك، هذه كلها جاءت في كتاب الله تعالى أسماء للمخلوقين، والغني والحي مثلا، فقال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهنا يخرج الحي من الميت، الحي الذي يخرج من الميت هذا مخلوق، سمى الله تعالى الحي. وقال الله تعالى وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، فهنا الملك هذا من المخلوقين. وقال تعالى قالت امرأة العزيز، العزيز برضو هذا من أسماء الله تعالى العزيز، وهنا وصف الله تعالى مخلوقا بأنه عزيز. وقال تعالى مثلا من كان غنيا فليستعفف، هنا المخلوق سماه الله تعالى غنيا. وقال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا هذه كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاء في كتاب الله عز وجل وصف المخلوقين بها. فمثل هذه الأسماء يعني سواء عرفت بأل أو جردت منها، بعض الناس يعني يتوهم أنها إذا عرفت بأل تكون لله تعالى وإذا جردت عن أل تكون للمخلوق، هذا ليس بصحيح، لأنها في حق الله تعالى تأتي تارة بأل وتارة بدون أل، وفي حق المخلوق كذلك تأتي تارة بأل وتارة بدون أل. نمر بنا مثلا في الآيات يخرج الحي من الميت، امرأة العزيز، وقال الملك، دي كلها بأل وهي في حق المخلوق. وفي حق الله سبحانه وتعالى أحيانا يأتي مثلا وكان الله غفورا رحيما، هنا مثلا بدون أل، وأحيانا تأتي بأل وهو الغفور الرحيم، وهكذا. فالمقصود أنها في حق الخالق وفي حق المخلوق قد تأتي بأل وقد تأتي بدون أل، يعني فإذا وجود أل وحذفها لا علاقة له بهذا الأمر. ولكن الذي يؤثر هو مراعاة المعنى، أنك إذا سميت بها مخلوقا أو وصفت بها مخلوقا إما أن تقصد به يعني علما محضا، يعني معلم فقط لا تقصد به الوصف، وهذا طبعا كله في الأسماء التي يعني يجوز أن يتسمى بها غير الله. فإما أنك تقصد أنه علم محض يعني ليس فيه صفة، مجرد اسم على إنسان ما تقصد أن تصفه بما في هذا الاسم، كما ذكرنا أن الإنسان ممكن يعني الأصل في أسماء بني آدم أن الاسم لا يدل على الصفة، فعندما تنادي إنسان مثلا يا كريم، إنسان اسمه كريم وأنت تناديها كريم لا تقصد أنك تصفه بالكرم، وإنما هو مجرد علم من الأعلى تناديه به. أو أنك يعني إذا قصدت الوصف، يعني أحيانا بعض الآيات مثلا مثل إيه وقال الملك أو كذا، يعني أحيانا هنا يكون الوصف مقصود أنه هو فعلا إيه ملك على قطعة من الأرض أو كذا. إذا قصدت الوصف ستقصد إيه وصفا يليق بعجز المخلوق وفقره، ولا تقصد إيه الوصف الذي هو لله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو اشتركت الأسماء فإن الاسم في حق المخلوق يدل على عجزه وفقره، بخلاف الاسم في حق الخالق سبحانه وتعالى فإنه يدل على عظمته وقدرته. فمثلا المخلوق إذا سمي سميعا فهنا إيه سمع المخلوق نعلم أنه سمع إيه ناقص يليق بعجز المخلوق ويليق بفقره. سمع المخلوق هذا له إيه حد، له بداية وله نهاية. الإنسان يعني إيه هناك حد معين إذا انخفض الصوت عنه لا يسمعه الإنسان، أصوات الخفيضة جدا كان من الأصوات في هذا الكون، وأصوات النمل وهو يمشي، وأصوات أشياء كثيرة في هذا الكون إيه، وأصوات كثيرة تجري حول الإنسان وهو إيه لا يسمعها لانخفاضها. وكذلك إذا بعد الصوت أصوات الآن الناس تتكلم في يعني على في بلاد أخرى وفي أحياء أخرى وراء هذه الجدران هناك ناس تتكلم وهناك أصوات وكذا لا نسمعها، فالحواجز والموانع تمنع الإنسان أن يسمع إيه الأصوات، وكذلك بعد الأصوات عنه لا يجعله لا يسمعها. وكذلك أيضا الصوت إذا ارتفع عن حد معين عجز إيه سمع الإنسان عن إدراكه. الصوت كذلك لو زاد وارتفع جدا أتلف إيه سمع الإنسان وأصيب بالصمم إذا يعني على الصوت وارتفع عن حد معين. فإذا سمع الإنسان سمع إيه ضعيف ومحصور، يعني له حد أدنى لا يمكن أن يسمع أقل منه، وحد أعلى لا يمكن أن يسمع أكثر منه، ويؤثر فيه الحواجز والموانع والبعد وبعد المسافات وكذا. لكن سمع الله سبحانه وتعالى صفة إيه تليق بكمال الله، ليست مثل سمع المخلوق. فالله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، يعني يسمع إيه جميع الخلق ينادونه ويتكلمون في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى يعني يسمعهم جميعا لا يعني تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، كما قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، زي الإبرة إذا وضعتها في البحر. فإذا الله عز وجل يسمع الخلق جميعا، كذلك يوم القيامة سوف يحاسب الله سبحانه وتعالى إيه الخلق جميعا أولهم وآخرهم، لا يختلط إيه يعني لا تختلط عليه سبحانه وتعالى الأصوات. وكذلك إيه الله عز وجل يسمع إيه دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فإذا سمع الله عز وجل عندما نقول في وصف الله عز وجل السميع نلاحظ إيه معنى يليق بالله سبحانه وتعالى لا يليق بالمخلوق. وإذا سمينا مخلوقا بالسميع فإننا إيه نلاحظ أن سمع المخلوق سمع يليق بعجزه وفقره، لا نقصد بذلك تشبيهه بالله سبحانه وتعالى. فإذا قصد الإنسان تشبيهه بالله عز وجل أو وصف مثلا صفة المخلوق، يعني وصف المخلوق بصفة لله سبحانه وتعالى وقصد أن صفة المخلوق مثل صفة الله تعالى فهذا إيه يحرم، يبقى تبع الإيه القسم الأول. لكن إذا قصد مجرد العلم أو قصد يعني صفة تليق بالمخلوق وعجزه وفقره فهنا إيه لا بأس بها. يبقى هذا هو التفصيل في مسألة الأسماء. طيب أورد حديثا يدل على هذا الحكم، قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله ورواه أبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. طيب في هذا الحديث أن هذا الصحابي الجليل وهو أبو شريح هانئ ابن يزيد الكندي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو شريح يكنى قبل ذلك أبا الحكم، يعني وقتما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يبقى هنا برضو هذا من من أسماء الله تعالى الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه تعالى الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، يبقى هو الرجل يسمى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. الحكم هذا من من أسماء الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا تكنى بأبي الحكم. وطبعا كلمة يكنى الكنية هي ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم، وبعض بعضهم يقول يعني ما صدر بابن بأب أو أم أو ابن أو عم أو خال أو أخ، لكن المشهور أن الكنية هي ما صدر بأب أو أم، يقال أبو فلان أو أم فلان أو أبو فلانة أو أم فلانة، فهذه الكنية. وبعضهم يقول أيضا قولك مثلا ابن عباس هذه تعتبر كنية أيضا عند بعضهم، ومثلا فلان مثلا أخو فلان أم فلان أخو فلان عم فلان خال فلان، بعضهم يقول أن هذا أيضا يدخل في باب الكنية، ولكن المشهور أن الكنية فقط هي ما صدر بأب أو أم. فهذا الرجل كان رضي الله عنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الحكم لله سبحانه وتعالى ويرجع إليه وحده عز وجل، الحكم هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وهنا حكم الله عز وجل قسمان، القسم الأول الحكم الكوني، الحكم الكوني وهو يعني أحكام الله سبحانه وتعالى التي يعني منها الإحياء والإماتة والرزق والصحة والمرض والغنى والفقر، هذه كلها أحكام لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحكم بأن يمرض هذا ويحكم بأن يشفى هذا ويحكم بأن يموت هذا ويولد هذا ويذل هذا ويعز هذا، فهذه كلها من أحكام الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام أحكام كونية، فالأحكام الكونية لا يستطيع أحد أن يرده، يعني حتى لو أراد إنسان أن يرد هذا الحكم لا يستطيع، يعجز الإنسان عن رد هذا الحكم، فهذه الأحكام الكونية. والقسم الثاني من أحكام الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية، وهي الأوامر والنواهي، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أوامر الله تعالى ونواهي، كأمره تعالى بالصلاة ونهيه عن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا، وأمره تعالى بالصلاة والصيام والزكاة، هذه أحكام شرعية. فالأحكام الشرعية ينقسم فيها الناس إلى قسمين، إلى مؤمن وكافر، مؤمن يمتثل لأحكام الله سبحانه وتعالى وكافر يرد أحكام الله سبحانه وتعالى، والمؤمن أيضا قد يقع منه مخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى تكون معصية إذا لم تكن يعني على سبيل الرد ولا الاعتراض على أحكام الله، وإنما يعني قصر في فعل شيء من الواجبات أو وقع في فعل شيء من المحرمات. فالمقصود يعني أن أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية من الناس من يمتثل لها ومنهم من لا يمتثل لها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان يعني مشيئة واختيارا في هذا الباب وفي باب الأحكام الشرعية، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه المشيئة والاختيار التي جعلها للإنسان جعلها يعني يتعلق بها تكليفه وحسابه وإثابته وعقوبته ويترتب عليها دخول الجنة والنجاة من النار. طيب، فإذا الله سبحانه وتعالى هو الحكم، يشمل هذا الأحكام الكونية والأحكام الشرعية، وكلا النوعين ليس إلى المخلوق شيء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإليه الحكم، الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الأحكام الكونية هي لله سبحانه وتعالى. فإذا بعض المشركين يعتقد في معبوداته الباطلة أنها تنفع وتضر، وأن لها يعني دخلا في الرزق والإحياء والإماتة والصحة والمرض وكذا. فبعض المشركين يعني يعتقد هذا في آلهته، أنها تنفع وتضر، وأنها تخلق أو ترزق أو تشفي من المرض أو كذا. فهذا من الشرك بالله عز وجل، جعل أي شيئا من الحكم لهذه الآلهة الباطل. كذلك الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم، هو إلى الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لمخلوق أن يحلل ويحرم، لأن التحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى. وعلماء المسلمين إنما يبلغون أحكام الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله سبحانه وتعالى أحكامه، لكن لا يستطيع أحد أن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله. ومن اعتقد أن له يعني صلاحية في فعل ذلك، في أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ومن هذا الباب الذين يعني يضعون القوانين الوضعية، التشريعات الوضعية والقوانين التي يحكم بها في كثير من بلاد المسلمين، فتقنين هذه القوانين وتشريع هذه الأحكام هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني تشريع أحكام للناس وجعل هذه الأحكام يعني يسمع لها وتطاع ولها محاكم تنفذها ولها كتب تدرس ولها هيئات وتفرض على الناس بالقوة، وتشريع كامل في جميع يعني أنظمة الحياة وكذا، توضع لها تشريعات مضاهية لتشريعات الله سبحانه وتعالى، هذا كفر وردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. والذي عليه أهل السنة، الذي عليه علماء أهل السنة، أن هذا العمل كفر حتى ولو لم يستحله. يعني قالوا دائما هناك أعمال تكون كفرا لا تحتاج إلى استحلال. استحلال هو أن الإنسان يعتقد حل هذا، فلأن العمل إذا كان كفرا فخلص هو كفر، سواء استحل أو لم يستحل هو كفر. مثل مثلا السجود للصنم وسب الله سبحانه وتعالى، هذه أعمال كفرية سواء استحلها الإنسان أو لم يستحلها. هناك أعمال هي كفر بذاتها، ما لا تحتاج إلى استحلال حتى تكون كفرا. يعني الإنسان إذا سجد للصنم لا نقول له يعني والله أنت تعتقد، إذا كنت تعتقد السجود للصنم حلال يبقى كفر، وإذا كنت تعتقد السجود للصنم حرام يبقى ليس بكفر. لا، هو السجود للصنم كفر، سب الله تعالى كفر، سواء اعتقد أنه حلال ولا اعتقد أنه حرام هو كفر. كذلك تشريع أحكام من دون الله سبحانه وتعالى يحكم بها وتقنين القوانين الوضعية، هذا أيضا كفر، سواء يعني اعتقد أنه حلال أو اعتقد أنه حرام، هو العمل في ذاته كفر. لكن الأشياء التي يحتاج فيها إلى يعني أنه يفرق فيها بين المستحل وغير المستحل، المعاصي التي هي دون الكفر، المعصية التي دون الكفر، مثل مثلا الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه الأشياء من فعلها والله قد يكون كافرا وقد يكون مسلما عاصيا. إذا كان يعتقد حل هذه الأشياء يستحلها ويرد على الله تعالى حكمه. يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى يعتقد أن تشريعات الله سبحانه وتعالى أنها قوانين رجعية وتؤدي إلى التخلف وكذا، هو معترض على أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا بعض النساء تكون متبرجة لا ترتدي الحجاب وهي مستحلة لذلك، بمعنى أنها تعترض على حكم الله، تقول الحجاب هذا تخلف ورجعية وأنها لا يمكن أن تتحجب وكذا، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، أنها استحلت المحرم. لكن مثلا امرأة أخرى يعني تترك الحجاب، أو رجل يقع مثلا في سرقة أو زنا أو شرب خمر أو كذا، ولكن هو يعتقد أنه يفعل شيئا محرما، مثلا تقول المرأة يعني إذا سئلت عن ذلك ولماذا لا ترتدي الحجاب تقول يعني عسى الله تعالى أن يهديني ويتوب علي إن شاء الله، يعني لعلي يعني أتحجب فيما بعد أو كذا. أو الرجل مثلا يقر بأنه عاصٍ ومذنب وأنه مخطئ، ففي هذه الحالة يكون فعله هذا معصية فقط وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا في المعاصي التي هي دون الكفر، لكن الأشياء التي الأعمال الكفرية هذه إيه تكون كفرا سواء استحلها أو لم يستحلها. طيب نرجع مرة أخرى إلى الحديث. فالرجل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يكنى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. قال: ما أحسن هذا، هذا إيه أسلوب تعجب في لغة العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الشيء وتعجب من حسن هذا الشيء الذي يصنعه إيه أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه. فهو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يعني يصلح بين قومه، وإذا اختصم قومه في شيء واختلفوا فيه أتوه فأصلح بينهم وحكم بينهم، فيرضى كلا الفريقين، يرجعون إليه فيقضي بينهم ويحكم بينهم فيرضى كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. إذا الحديث طبعا كما ذكرنا حديث صحيح، هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن هذه الطريقة، أنه إذا اختصم مسلمان طبعا أفضل شيء أن يتم التراضي بينهما بدون حاجة إلى تحاكم ولا تخاصم ولا كذا، أن يتم التراضي بينهما وأن يتنازل أحد الطرفين عما يظن أنه حقه. فإذا حصل منهما تراض في هذا الأمر وتنازل أحدهما عن حقه أو عما يظن أنه حقه، فيكون هذا أكمل وأفضل. طيب لو حصل يعني أنهما يعني اختلفا وكذا، يبقى يرجعان إلى من يحكم بينهما، يرجعان إلى من يحكم بينهما، بشرط أن يكون هذا الذي يحكم بينهما يحكم بينهما بشرع الله سبحانه وتعالى. فيرجعان إلى من يحكم بينهما سواء كان قاضيا أو غير قاضي، يعني مش ضروري أن يكون التحاكم إلى القاضي، لكن الفرق بين التحاكم إلى القاضي والتحاكم إلى غير القاضي أن حكم القاضي يكون ملزما شرعا، والذي يخالفه يكون آثما وعاصيا، ويكون الحكم ملزما لجميع الناس. ولكن يرجعان إلى رجل من المسلمين يحكم بينهم، فإذا حكم بشيء فإنهما يلتزم، يعني هو حكمه ملزم لهما بالتزامهما له، يعني باختيارهما لهذا الشخص يصبح الحكم لازما لهما، لكن هو بغير اختيارهما له لا يلزمهما. لكن القاضي سواء اختار أو لم يختار فهو حكمه ماض عليهما، يعني القاضي حكمه بتكليف من الحاكم المسلم، عين قضاة للمسلمين، خاص القاضي هذا حكمه يمشي على الجميع سواء شاء الإنسان أم أبى أن يتحاكم إليه. لكن غير القاضي بيبقى بحسب التراضي بين الناس، إذا تراضى الطرفان على التحاكم إلى شخص معين لزمه حكمهما. لكن لو مثلا أراد أحدهم أن يتحاكم إليه والآخر لم يرضى، يبقى خلاص حكمه لا يلزم الثاني لأنه ليس قاضيا حتى يكون حكمه ملزما له. فالمقصود أن هذا الأمر وقع من الصحابة رضي الله عنهم، حصل يعني أن بين الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أكثر في أكثر من واقعة، يختلف اثنان من الصحابة فيرجعان إلى ثالث ليفصل بينهما ويحكم بينهما في هذه القضية، فيحكم بينهما بشيء ويرضيان بحكمه. وكذلك يعني أرشد الله سبحانه وتعالى في الخلافات الزوجية، فقال الله عز وجل: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فطبعا برضو إذا يعني هذه تكون طبعا خطوة متأخرة، الأصل أن الزوجين أنهما أن يصلح فيما بينهما وأن يتنازل أحد الطرفين عن حقه ويعفو عن الآخر وهكذا. لكن لو الأمر يعني كان أصعب من ذلك ولم يحصل بينهما تراض وتنازل ووصل الأمر إلى التحكيم، فيحكم حكم من أهله وحكم من أهلها ويحكمان بينهما. فإذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى هذه الطريقة في حل الخصومات وفي حل النزاعات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أحسن هذا، يعني إصلاحك بين قومك ورضا الناس بحكمك هذا شيء حسن. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فما لك من الولد، يعني من عندك من الأولاد. وكلمة الولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى، الذكر ولد والأنثى إيه ولد، البنين والبنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. أولاده إيه؟ ثلاثة: شريح ومسلم وعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. وهذا فيه الإرشاد إلى اختيار أكبر الأبناء للكنية، أنه إذا تكنى الإنسان باسم أحد من أولاده فالأفضل أن يتكنى باسم أكبر الأولاد. وفيه أيضا مشروعية التكني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كناه بكنية أخرى واستبدل الاسم القبيح بالاسم الحسن، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته إلى كنية أخرى. ومشروعية التكني ثابتة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أيضا باسم أكبر أبنائه القاسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتكنون كأبي بكر وأبي حفص وعمر رضي الله عنه أرضاه، وهكذا، وأبو عمرو وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا. طيب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار مرة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، زاره في بيته، يعني ذهب إلى بيتهم، وكان له أخ صغير، فلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ كان قال: يا أبا عمير، وكان طفلا صغيرا، ما فعل المغير؟ المغير يعني عصفور صغير أو طائر صغير كان يلعب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ فلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكانه وهو صغير. وفي أيضا مشروعية تكنية الصغار، يعني حتى قبل أن يولد له يكنى، كان يكني حتى الصغار يكنيهم، يعني هذا كان صبيا صغيرا يلعب، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير. طيب، هنا كما ذكرنا فيه تغيير الاسم القبيح باسم الحسن، وهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو عبد الله ابن عثمان، رضي الله عنه وارضاه، وابوه عثمان اللي هو يكنى بابي قحافة. طيب، هنا كما ذكرنا يشرع تغيير الاسم القبيح باسم الحسن، وقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، كان سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، قال: ما اسمك؟ قال: صعب بن حزم. قال: صعب بن حزم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه كان اسمه قبل الإسلام صعب بن حزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير صعبا بسهل، وغير اسم أبيه من حزم إلى سهل إلى سعد. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، لكن كان هذا التغيير على سبيل يعني الإرشاد والاستحباب، لم يكن على سبيل يعني الإلزام والوجوب. ولأجل هذا فلما أسلم المسيب ابن حزم رضي الله عنه وارضاه، هو والد سعيد بن المسيب، لما أسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما اسمك؟ قال: المسيب بن حزم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت المسيب بن سعد. فقال قال يعني لا اترك، قال: يا رسول الله، لا اترك اسما سمانيه ابي، أو لا اغير اسما سمانيه ابي، يعني خلاص الاسره يعني سميت بهذا وتعرف على هذا الاسم او كذا. فيعني لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سعيد بن المسيب: فما زالت فينا تلك الحزونه بعد، يعني بسبب عدم قبولهم يعني تغيير الاسم، قال: فما زالت فينا تلك الحزونه بعد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير الأسماء، لكن تغيير الأسماء ليس على سبيل الوجوب إلا إذا كان الاسم يتضمن معنى محرما، إذا كان الاسم يتضمن معنى محرما فيجب تغييره، مثل التعبيد لغير الله، إذا كان الإنسان مثلا اسمه مثلا عبد شمس أو عبد المسيح أو كذا، عبد النبي، فالأسماء المعبدة لغير الله تعالى المتضمنة لمعاني محرمة، فهذه الأسماء يجب تغييرها إذا كانت في اسم الإنسان. لكن إذا كانت في أسماء آبائه وأجداده وكذا فإنه لا يجب عليه تغييرها، ويكون قصده في هذه الحالة الحكاية عن أن هذا الإنسان كان يعبد كذا، كأنك تخبر عنه. يعني أنت إذا أخبرت أن فلانا مثلا من الأجداد كان يعبد مثلا كذا أو يعبد كذا، فمن هذا الباب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يغير مثلا أسماء القبائل مثلا كبني عبد مناف وبني عبد كذا، يعني الأسماء اللي هي أسماء القبائل أو كذا وأسماء الأجداد، وإخبار عن أن هؤلاء أبناء رجل كان يعبد منافا أو كان يعبد كذا أو كان يعبد كذا، مجرد إخبار في الآباء. لكن اسم الشخص نفسه يجب عليه أن يغيره إذا كان يتضمن معاني كفرية لكن أو معاني محرمة، لكن في غير ذلك يجوز أن يبقى على اسمه إذا دخل في الإسلام. فهنا بالنسبة لاسم الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أقر آخرين من الصحابة كان اسمهم الحكم، كان يوجد في الصحابة رضي الله عنهم جماعة من الصحابة اسمهم الحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، كالحكم بن الحارث السلمي والحكم بن سعيد بن العاص والحكم بن عبد الله الثقفي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء ثلاثة من الصحابة اسمهم الحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. الحكم اللي هو بن سعيد بن العاص الأموي، هذا اللي هو جد الخلفاء من بني أمية، مروان بن الحكم وبعدين أولاده بقى عبد الملك بن مروان وأحفاده، فكان جدهم صحابيا واسمه الحكم، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. فهذا يدل على أن تغيير اسم الحكم بغيره إنما هو على سبيل الاستحباب والأفضلية فقط. نعم. نعم، أخونا يسأل يعني كثير من المسلمين يتسمون بعبد النبي، طبعا قلنا أن هذا اسم محرم لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الاسم ينبغي أن يغير مثلا بعبد رب النبي أو يغير بشيء آخر، ممكن يقال عبد رب النبي أو كذا، بس لا يقال عبد النبي. نعم. Though it's not necessarily related to Allah, but mostly they try to relate it to events that pass, and most of the time these events are not good. Like in my family, myself, I'm called Miyabanga. It means, what wrong did I do? What wrong? And this name was given to me because of the conflict with my father and mother. And we have other people that call that suffering, you know, the name of a person like suffering. Can somebody help Yeah, and there are other names like suffering. نعم. أخونا يسأل يعني عن الأسماء في بلدتهم، أنهم يسمون أسماء يعني معناها مثلا ماذا فعلت خطأ أو المعاناة أو المعذب أو شيء من هذا، فهل يجب عليه أن يغيرها؟ الجواب من جهة الوجوب لا يجب عليه أن يغيرها، ولكن يستحب أن يغير الأسماء القبيحة بأسماء حسنة. لكن مثلا تسمية الإنسان بجملة، هذا موجود في لغة العرب، أحيانا يسمون الإنسان بجملة اسمية أو جملة فعلية، هذا يسمى المركب يعني تركيبا إسناديا، العلم المركب تركيبا إسناديا. فالعرب هذا كان من عادات العرب أيضا في الجاهلية، كان أحد الشعراء الجاهليين نعم كان قد وضع سيفا تحت إبطه أو وضع خنجرا تحت إبطه وذهب ليقتل آخر، فسمي تأبط شرا، تأبط شرا يعني وضع شرا تحت إبطه، وكذلك كان من قبائل العرب يعني بنو شاب قرناها، قبيلة يعني اسمها شاب قرناها، فالجملة يعني القرنان يعني قد شاب، القرن يطلق أحيانا على الضفيرة يعني، فسموا إيه بنو شاب قرناها. كذلك كان من المعاصرين يعني الشيخ جاد الحق رحمه الله، يعني برضه اسمه هكذا يعني جاد الحق، برضه الاسم علم مركب يعني تركيبا اسماديا. فهذه الطريقة كانت موجودة يعني عند العرب، انهم احيانا يسمون الانسان بالجملة كامل يعني فيها مبتدأ وخبر او فعل وفاعل او كذا، لا بأس بهذه الطريقة في التسمية، لكن ايه اذا تضمنت معنى يعني قبيحا او كذا الاولى ان يغير. واحيانا الاسماء يعني يكون لها تأثير في المسمى، يعني احيانا الاسم يعني ايه يتأثر به صاحبه ويكون له تأثير يعني حسن او سيء في الانسان. لهذا لما غير النبي صلى الله عليه وسلم صعب الى سهل وكذا، الاسم يؤثر في الانسان يعني، وان كانت يعني الاسماء لا يقصد بها يعني وصف الانسان بهذا يعني لا يقصد بها في الاصل يعني وصف الانسان، لكن الانسان بطبيعته يتاثر بهذه الاسماء. فلاجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، كان اذا راى اسم قبيح يعني يغيره باسم حسن، اذا كان اسمه سهلا تجد يعني بغير إرادة منه تجد دائما يميل إلى السهولة وتسهيل الأمر وكذا، يتأثر الإنسان بالاسم. فلأجل هذا الإنسان مثلا إذا سمي المعذب ولا المعاناة يكون يعني لها أثر سيء يعني في نفس الإنسان وفي شخصيته يعني، فالأحسن أن يغيره. لكن على سبيل الاستحباب كما ذكرنا الصحابي كان اسمه حز يعني المسيب بن حز، لما يعني أراد أن يبقى على اسمه لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في نهاية هذا الباب ذكر الفوائد التي تستفاد من هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته، الأولى احترام أسماء الله وصفاته. قال: ولو لم يقصد معناه، يعني أنه لو سمى اسما للمخلوق حتى يعني باسم مما لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز حتى لو لم يقصد ايه المعنى، يعني لا يجوز للانسان مثلا ان يسمي اخر الرحمن او كذا حتى لو لم يقصد انه يشبهه بالله تعالى. هناك اسماء لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى، فهذه إيه لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى مهما كان قصد الانسان في التسمي بها. لكن الاسماء التي ليست مختصة بالله سبحانه وتعالى هذه التي يعني يمكن أن يتسمى بها المخلوق، لكن عليه أن يلاحظ أنه لا يقصد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى وحده ولا يليق بغيره. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. هذه من الفوائد التي تستفاد من هذا الباب. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا